يعتذر انه قطع التسجيل، لكن هناك امر نكمل فيها. هناك امر اخر قد لا يفطن له، بان الفلسفه اليونانيه التي تم ترجمتها ادخلت معها شق يعني قد يكون رهيبا، وهو موضوع عباده النجوم. ان موضوع النجوم، وهذا يعني ما اريد حتى يعني يعتقد بان هناك مجرد يعني عداء سافر للأشعرية، وبل هذا الأمر يخضع للبحث الأكاديمي والبحث المنهجي والفلسفي. ولماذا؟ لأنه عندي بعض الشواهد التي يمكن الاستعانة بها برواية أخرى قد لا تكون موافقة لمزاج الإخوة الأشعرية. الصورة كالتالي، بأن أفلاطون وأرسطو ما كانوا أصلا مؤمنين. كانوا هناك عدة آلهة. أرسطو كان يمتدح آلهة الإغريق، كان يمتدح عبادتهم للنجوم. ثم نجد هذا الأمر يتكرر في الكتب المترجمة، وطبعا مع تلفيق من أفلاطين. ستجد ابن سينا لما له رسالة في إجابة الدعاء مثلا يقول لك بأن الله المحرك الأول يحرك العقول، العقول تحرك المش عارف ايه، الى ان نصل ان تحرك الافلاك، ان الكواكب، ثم الكواكب هذه تحرك الارض وتدبر معيشتها. فاذا في هذه النظريه سوف يكون هناك واسطه اساسيه وهي في اجابه الدعاء، وهي الكواكب. ارسطو كان يمتدح تاليه الكواكب، وأيضا هذا لما دخل إلى الجانب الإسلامي امتدحه كثير من الفرق وانشغل به كثير من الفرق. مثلا مشهور مثلا أبو معشر أحد الفلكيين المشهورين. ستجد الأمر يتكرر عند الرازي الذي كان أصلا له مطالعة، وقبل رازي أصلا الغزالي. الغزالي له رسالة وهي سر الدارين، طبعت في مجموع الرسائل الغزالي، يخاطب فيها الأفلاك، يا زحل، يا مش عارف إيش، يا ناصرنا، يا رازقنا، يا إلى آخره. هذه الرسالة قد يشكك فيها البعض ويقول هذا الإمام لم يكتبها. ثم وردت في كتاب ابن حجر الهيتمي الإعلام بقواطع الإسلام، بأن الانشغال بالكواكب والطلسمات والنجوم انشغل به الغزالي حتى نسب إليه. هذه طبعا تعطيك لمحة. كذلك الأمر سوف يتكرر عند الرازي الذي صنف السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وبقطع النظر عن تشكيك في هذا الكتاب، من عدم التشكيك فيه، وأنه ألفه بدون أن يعتقده في كتابه المطالب العالية، يقول بأن هناك علم لا يدخله الجميع، وهذا علم شريف، وهو علم النجوم، وهذه النجوم تؤثر في الإنسان، لدرجة أنه يقول بأن الناس أذكياء وأغبياء، وهذا علم يعني غير على شرفه، وذلك بليد ونحو ذلك، بناء على قربهم من الشمس، هذا أقرب لخط الاستواء، هذا أبعد عن خط الاستواء، فيقيس البشرية بناء على هذا. فإذا هو يثبت تأثير النجوم في كتاب المطالب العالية الذي لا نزاع أنه ألفه، وأنه من أواخر كتبه، ووضع فيه زبدة معارفه. إذا كان هناك أصلا موضوع النجوم ونحو ذلك. طبعا تستطيع بخيال قليل أن تركب كثير من الأمور التي يمكن زجها للتسويق لهذه النظرية داخل المجتمع الإسلامي. مثلا القبر له علاقة بالنجوم، مش عارف إيش، الأولياء الصالحين. طبعا التصوف يقوم أيضا في شق منه على جانب فلسفي، لا يمكن أن نفصله عن التأثر بأفلاطون وأرسطو، حتى أن التصوف ذكره، نص عليه بالحرف أفلاطون، وقال لك بأن الإنسان الكامل، الكمال الإنساني، هو أن تفنى عن هذه الحقيقة وأن تتشبه بالإله، أن تفنى عن الواقع، ألا تشاهد هذا الواقع، وأن تفنى بالحقيقة الكلية وهي وهي الأمور غير المحسوسة، الأمور التي يعني يمكن أن نقول هي أمور نفسية داخلية. طبعا تستطيع أن تأخذ أيضا تجارب من الهند والتي تؤثر في فارس إلى آخره، سوف تصل في الختام إلى نظرية صوفية. هذه النظرية هل هي كانت مخلصة أصلا للإسلام أم مخلصة للنظريات الوافدة والتي يتم تركيبها؟ بنظري أن الثاني هو الأكثر إلى أو أكثر قربا، بناء على التسلسل التاريخي وتتبع المقالات الفلسفية. فإذا هل الموضوع أنهم يتوسلون بمحمد وكذا، طبعا في هناك توسل ساذج ما أتكلم هو عنه، اللي هو مثلا يقول يا الله شفعني بجاه النبي مثلا، اللي هو مثلا العز بن عبد السلام علقها على صحة الحديث في ذلك، وهذا طبعا بالاتفاق ليس شركا ولا، ومن حرمه قال هو بدعة ولم يكن، لكن ما قال أنه شرك ونحو ذلك. نحن نتكلم عن شيء آخر، اللي هو مثلا تجد كتابات، حتى بالأمس وقفت على كتاب وهو لرجل شافعي المذهب إثبات أن محمد في كل مكان. يعني أنت تتخيل موضوع كل مكان، وأيضا ثم سبعان سوف يصير أنه يمكن مشاهدته باليقظة ويأتيهم باليقظة، وطبعا محمد قد تصل الغلو فيه أنه تخضع له الكائنات ونحو ذلك، حتى في الختام يصل إلى نوع من أنواع الآلهة التي كانت موجودة عند الإغريق، شبيه في هذا الأمر، أو الفرس أو الهنود. فلا شك أن هناك تأثير بمجمل الفلسفة. وطبعا ليس الموضوع حكرا على الأشعرية، توجد عنده فرق كثيرة مثلا هذا الأمر، مثلا عند الشيعة توجد عندهم موضوع يعني موضوع أنه الإمام هذا خضعت له الكائنات، له ولاية كونية مش عارف إيش. هذا لا يمكن فصله عن النظريات الوافدة التي تم استيرادها ثم تركيب المعارف عليها. وبذا تنتهي الأسئلة التي وصلتني، ونستأنف وكنا قد وصلنا عند هيجل. لكن بما أن الأسئلة قد وصلت، لابد أن أركز على عدة مسائل. أولا، الكشف العلمي لا يمكن أن يهدف صرحا فلسفيا، هذا لابد أن نؤكد عليه. كشف علمي لا يمكن أن يهدم صرحا فلسفيا، قد يهدم جزئية تكلمت فيها الفلسفة، ولكن لا يمكن أن يهدم صرحا كاملا فلسفيا. مثال، لن يكتشف العلم هل الله واحد أم ثلاثة، هذا أمر خارج الإطار العلمي، فلا يمكن أن نقول العلم حطم نظرية نصرانية أبدا. أتكلم عن العلم التجريبي. العلم جماعة صامت، ما يستطيع أن يعمم أيضا، ما تستطيع أن تقول هذا الأمر تم نسفه علميا ولا يمكن أن نحديث فيه، وتبحث عن هذا الأمر تجده أمرا كليا أو أمرا فلسفيا، هذا أمر غير صحيح وغير دقيق. وأركز على أمر، وهو أن كثير من المجامع العلمية اليوم تتكلم بلغة علمية، يقول لك هذا المسألة علمية بحتة، هذه مسألة علمية صرف، ويجب أن تعترف بها. في الحقيقة تكون الطرح العلمي هو فيه جانب نظري غير علمي. مثلا النظرية الماركسية هي نظرية فلسفية بامتياز، كان يسوق له بها بأنها الاشتراكية العلمية، لاحظ علمية حتى يتم الاعتراف بها. كذلك مثلا في عصرنا الحالي سوف ننظر موضوع نظرية داروين، نأتيها أن نظرية داروين تحمل من الفلسفة أكثر مما تحمله من العلم التجريبي، وسوف نذكر بأنها أفادت العلوم ولا شك، خصوصا أنها نقلت النظرة من التأويل الديني إلى تأويل تجريبي. لكن التأويل الذي قدمته هو في الحقيقة غير تجريبي، هو تأويل فلسفي. إذا موضوع العلم، لابد أن نحدد ما هو العلم، ولابد أن نعرف أنه علم صامت، وإن رد على فلسفة من الفلسفات فإنما يرد على جزء فقط منها، لا يمكن أن تتهافت فلسفة كاملة لأنها أخطأت في جزئية علمية. يعني هذا أمر لابد أن يكون أن يكون واضحا. والفلسفة لا يمكن صراحها إلا بفلسفة، لابد أن تأتي بفلسفة أخرى تصارع تلك الفلسفة حتى تقول تم القضاء على هذه الفلسفة، وتم إحالتها إلى التقاعد، أو تمت وفاة هذه الفلسفة. لكن أن تأتي وتقول العلم يثبت هذا الأمر، يعني لابد أن إذا كان العلم لابد أن تذكر الأسس الاستقرائية الاستنباطية لك من جزئية علمية تسلسلها وتكون النتيجة فلسفية. يعني حتى لو أنت نسبتها للعلم سوف تكون النتيجة في الختام فلسفية وليست مجرد علم تجريبي يتفق عليه الجميع وهو صامت لا يصادم الأديان. ولذلك حتى لو تلاحظ هناك إجماع، شبه إجماع على العلم، يعني الهندوسي الذي يعبد البقرة قد يكون مخترعا ذريا وقد يكون إنسانا مكتشفا، فما هناك تلازم، لأن هناك أصلا عندنا ما يسمى بالفصام العلمي، بمعنى أن الرجل الذي يدخل المختبر يتعامل مع الأدوات التي يتعامل معها بطريقة مختلفة كليا عندما يذهب إلى المعبد تبع شيفا، والله مثلا معبد إله شيفا، يدخل ينسى كل ما درسه ويتعامل بشخصية أخرى تتساوى مع أي إنسان آخر من الهندوس. فموضوع العلم يحتاج إلى دقة، ما يوجد هناك نظرية فلسفية تم نسفها. ريتشارد داوكنز عنده السؤال هل دفن العلم الله؟ في الواقع أن السؤال خطأ، لأنه إذا كان العلم لا يبحث في الله فكيف سوف يؤكده أو ينفيه؟ يعني أنت كمن يقول هل دفن النحو الفيزياء؟ فأنت تقول لي يا أخي ما دخل النحو في الفيزياء، فأقول لك يا أخي يعني بالفعل النحو ما تكلم مثلا في الفيزياء إذن هو دفنها. فأنت تقول لي بما أن النحو لا يتدخل في الفيزياء أصلا ولا يبحث في الفيزياء وليس من قدرته أن يبحث في الفيزياء، إذن لا يمكن أن ينتهي الفيزياء ولا أن يعرضها ولا أن يثبتها. نفس الشيء العلم التجريبي بما أنه لا يبحث في الله ولا يمكن أن تصل بحوثه إلى الله، وأنت لو أنك ذكرت أمام عالم تجريبي الله فعلى كذا سوف يضحك ويقول لك يا أخي هذا ليس عملي هذا، سواء أنت تثبته أو لا. فلما يأتي العالم التجريبي ويقول لك لا يوجد إله، أنت يا أخي نفس الذي يأتي ويقول لي انظر سبحان الله هذا إعجاز علمي، هذا من الله، هذا هنا الله خلق، هذا لا يفسر علميا. لاحظ، لا يفسر علميا، بمعنى أن لما يأتيك مريض، هذا المريض معها فلونزا وأنت تريد أن تعالجه وأنت إنسان طبيب، ما تقول له والله يا أخي ما شاء الله والله الشافي والله المعافي وهذا مرض وهذا ابتلاء واصبر يا أخي، أنت سوف تعظه أم سوف تبحث في علاجه؟ سوف تشخصه أم تتكلم عن الإله؟ أنت تتكلم هنا عن الإله أكثر من عملك، عملك أن تشخص هذا المريض. الآن الـ الـ الـ الـ الـ هذا الرجل يرفضه المجتمع العلمي، يقول لك هذا رجل دجال، يعني كل ما يتكلم كلمة يقول لك الله خلقها وهذا الله شفاه والله عفاه والله كذا، لأنه عمليا لا يفسر شيء. يعني لو هذا الرجل فقط اعتمد موضوع أنه الله شفاك الله عفاك الله يشفيك لن يكون طبيبا، سوف يتساوى مع إنسان في الشارع لم يدرس الطب. طب نفس الشيء يا أخي، أنت لما تأتي وتأتيني برجل وهذا الرجل مثل ريتشارد داوكنز كل ما يعمل شيء يقول لك لا يوجد إله، دفننا الإله وهذا تم نسف وتم القضاء على الجانب الديني، أخي أنت الآن مثل الرجل الذي يقضيها مواعظ، أنت هذا غير بحثك. هذا لا يعني أن أمنعك أنت أن تفسر وأن تفكر وأن تبحث، لكن هذا الذي تقوله ليس مستنبطا من الطب بحد ذاته، هناك علوم أخرى، علوم فلسفية، علوم دينية، أمر آخر، لكن ليس هذا أمر طبي. مشكلة أن مثلا ريتشارد داوكنز يقول لك العلم يقول هذا، تسأل طب العلم هذا يبحث في الله؟ يعني يمكن أن نصل إلى الله بالعلم؟ يقول لك لا، أمر العلم أمر جزئي يمكن أن ندخله المختبر مثلا. طب إذن كيف تتكلم عن الإله سواء بإثبات أو بنفي بمجرد استعمال العلم؟ كنت سوف أتكلم عن هيجل وتركيز على موضوع أن التجميع الهيجلي الذي يريد أن يجمع كل الفلسفة، ولكن الوقت يداهمنا. حسن اليوم هذه المحاضرة تنتهي نصف ساعة، سامحونا، وإن شاء الله سوف نكمل في المرة القادمة بإذن الله. وسامحونا أن التسجيل مزدوج، أصبح عندنا لأنه قطع أول مرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.